تفضلي. فصل لغوي وبينا أننا احتجنا إليه كي نفهم المعاني. الفرد أو اللفظ والمعنى بينهما علاقة. هذه العلاقة تختلف، فهناك علاقة بين نفس اللفظ مع أفراده، أو بين لفظ ولفظ آخر، أو بين معنى وأفراد. فالنسبة حينئذ، هو قال فصل في بيان نسبة الألفاظ للمعاني. الأمر ليس كذلك، لأنه سيأتينا أنه أراد أن يتكلم عن نسبة اللفظ الكلي مع معناه الذي يدل عليه. هذا شيء. الشيء الثاني، نسبة الألفاظ مع ألفاظ أخرى. واضح؟ نسبة لفظ مع لفظ آخر، أو نسبة معنى لمعنى أو لأفراد. أو نسبة معنى لمعنى أو لأفراد، وليست هذه جميع النسب، وإنما هذا ما نحتاج إليه الآن، فهي تزيد على هذا. لكن باختصار، إما أن يكون النسبة بين لفظ مع أفراده، فحينئذ تكون بين كلي وبين أفراد، لأن الكلي يدل على أفراد. نسبة اللفظ مع معاني أو مع هذه الأفراد، هذه نسبة من النسب. كذلك عندنا نسبة لفظ مع لفظ آخر كإنسان وبشر، ما النسبة بينهما؟ ترادف كما سيأتينا. وعندنا النسبة بين معنى وبين معنى وأفراد، نسبة بين نسبة المعاني لمعان ولأفراد، واضح كما سيأتينا إن شاء الله. هذه النسب أراد الأخضري رحمه الله أن يعقد لها هذا الفصل، وهي من أهم ما يكون، من أهم ما يكون، وهذا يدرس أصالة في علم اللغة، يدرس أصالة في علم اللغة. هذه الأقسام التي أو هذه النسب التي تكلم عليها هو ذكر خمس، قال خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف، والاشتراك عكسه الترادف. فعندنا نسبة وعندنا المعنى نفسه، فكل من اللفظ والمعنى حينئذ نقول كل من اللفظ والمعنى مثلا متواطئ أو مشكك. أما النسبة وهي التي نحتاجها، التواطؤ والتشاكك أو التخالف أو الترادف أو الاشتراك، هذه النسبة، هذه التي أراد الأخضري أن يبينها هنا. لماذا؟ لأنها العلاقة بين شيئين أو ارتباط بين شيئين. فهمتم ما معنى الباب؟ التواطؤ يسمى التوافق، يسمى التوافق. ما معنى التوافق؟ أي تتساوى فيه جميع الأفراد، تساوى في معنى واحد. هذا التساوي معناه أنه لم يقع بينها تفاوت في شيء من المعنى، فكلها تساوت في نفس المعنى. مثلا الإنسان، هذا كلي أو لا؟ يقال فيه كلي متواطئ. لماذا هو متواطئ؟ لأن معناه أفراده تساوت في معنى واحد. فزيد إنسان، وعمر إنسان، وخالد إنسان، وفاطمة إنسان، وهكذا، كله تساوى في معنى الحيوانية الناطقية. جميع الأفراد تساوت في معنى الحيوانية الناطقية، هذا يقال فيه متواطئ أو متوافق. طيب هذه النسبة تسمى التواطؤ. إن حصل خلاف بينها قوة أو ضعفا فيسمى مشككا، يسمى مشككا، بمعنى اللفظ غير متساوية أفراده، أفراده لا تتساوى في معنى واحد وإنما تختلف. هذا الاختلاف إن كان قوة أو ضعفا فحينئذ يسمى مشككا، يسمى كل من اللفظ والمعنى يسمى مشككا. اللفظ نفسه مشكك والمعنى كذلك مشكك، أما النسبة بينهما فهي التشاكك. عندنا لفظ وعندنا معنى، اللفظ الإنسان معناه الحيوانية الناطقية. أفراده هل تساوت في الحيوانية الناطقية أو اختلفت؟ تساوت، هذا يسمى متوافقا أو متواطئا. اختلفت قوة وضعفا، يقال فيه مشكك، لكن النسبة بينهما هي التشكك. فهمتم؟ النسبة بين اللفظ والمعنى هي التشاكك، فيقال حينئذ لفظ مشكك ومعنى مشكك، والنسبة بينهما التشاكك. واضح هذه؟ طيب، هذان تكون النسبة فيهما بين اللفظ وبين الأفراد، بين اللفظ وبين الأفراد. الآن سننتقل إلى تعدد اللفظ والمعنى، بمعنى يتباين كل منهما. فنقول إنسان وفرس، إنسان وفرس. الآن اختلف اللفظ أو لا؟ تعدد. طيب، والمعنى؟ تعدد. هذا يسمى متخالفا، والنسبة بينهما التخالف، بمعنى أنه لا ينطبق معنى أحدهما على معنى الآخر أو على فرد من أفراد الآخر، لا ينطبق معنى أحدهما على فرد من أفراد اللفظ الآخر، فحينئذ يقال هذا متخالف وذاك متخالف. النسبة بين الاثنين التخالف، ويقال فيها التباين، وهذا ما قلناه في الدرس الأول في مبادئ علم المنطق، قلنا نسبته مع غيره تباين. فهمتم هذه الآن؟ صحيح، أو منكم من لم يكن فهمها في نفس الموضع، لكن هنا تتبين النسبة بين المنطق مثلا وبين غيره من العلوم من حيث المفهوم هو التباين، وهذا قلنا، لكن باعتبار فهو أخص مطلقا، وهذه من النسب، لكنه لم يذكرها الأخضري، من النسب العموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص الوجهي. فالمنطق كما بيناه حين تكلمنا على نسبته أخص مطلقا من غيره من العلوم، هذا باعتبار مفهومه. أما باعتبار معناه فهو أعم مطلقا، فهو كلي لغيره من العلوم، واشتهرت بنسبة العموم نسبته لسائر العلوم. واضح؟ فإذا اختلفت الألفاظ واختلفت المعاني فهذا يقال فيه، بمعنى أنه لا ينطبق معنى لفظ على فرد من أفراد الآخر، يقال فيه متخالف أو متباين. النسبة بينهما التخالف أو التباين، هما بمعنى واحد. وهي زبر لا هي زبر وبعض الفرق، فاللفظان مترادفان والنسبة بينهما بينها الترادف. فإن قلت أليس المدح في الكل؟ قلت بلى. وما سبق من التوافق والتشاكل انحصر البحث فيه في الكل، إلا أن الجزئي كذلك يكون كذلك مشتركا أو مترادفا أو متباينا. فإذا وقع واحد من هذه الثلاثة في الجزئي لا يبحث فيها المدح فيه، فإنما البحث منحصر في الكل. نعم، يعني هذه النسب لا تختص بالكلي، هذه النسب لا تختص بالكلي، لا سيما الاشتراك والترادف والتباين، فهذه لا تختص بالكلي، تكون في الكلي وتكون في الجزئي. ونحن قلنا البحث محصور ها هنا في الكلي أو لا، واضح؟ طيب، فهذا يأتي عليه اعتراض، نقول ما سبق من التواطؤ والتشاكك فقط تنحصر البحث فيهما في الكلي، لكن الاشتراك والترادف والتباين قد تكون في الكلي وقد تكون في الجزئي. فما جاء منها في الجزئي فهذا لا بحث لنا فيه الآن، واضح؟ فحينئذ الكلام ينحصر أيضا في الكلي. فإذا جاءت نسبة من الاشتراك أو الترادف أو التباين في الكلي في الجزئي عفوا، فحينئذ هذه لا نتكلم عنها. طيب، هذه النسب يمكن أن نقسمها تقسيما ثانيا أحسن مما قاله المؤلف، ويكون أسهل، يكون أسهل. نقول النسب إما أن تكون بين المعنى وبين، كما أشرت إليه قبل قليل، بين المعنى وبين الأفراد، أو بين اللفظ والمعنى، أو بين لفظ ولفظ آخر، أو بين معنى ومعنى آخر. مرة ثانية، إما أن تكون بين لفظ، بين معنى وأفراده، بين لفظ ومعاني، بين لفظ ولفظ آخر، بين معنى ومعنى آخر. صعب. بين معنى وأفراده، بين لفظ ومعاني، بين لفظ ولفظ آخر، بين معنى ومعنى آخر. فتصير النسب أربعة، واضح؟ طيب، إن كانت بين المعنى والأفراد فهذا فيه نوعان، هذا فيه نوعان، التواضؤ والتشابك. حينئذ نقول الكلي إما أن يكون متواطئا وإما أن يكون مشككا، إما أن يكون متواطئا وإما أن يكون مشككا. إن استوت أفراده فهو متواطئ، إن اختلفت أفراده فهو مشكك، واضح؟ إذن هذه النسبة بين المعنى وبين الأفراد. طيب، إن كانت النسبة بين لفظ ومعان فهذا هو المشترك اللفظي، هذا هو المشترك اللفظي، فاللفظ واحد والمعاني مختلفة أو المعاني متعددة، كلفظ العين، كلفظ العين. طيب، إن كانت النسبة بين لفظ مع لفظ آخر هذه يقال فيها الترادف، قالوا فيها الترادف. لكن لو كانت بين معنى ومعنى آخر فحينئذ يقال فيها التباين. أظن أنها واضحة الآن. ثالثا، نسبة بين اللفظ والمعاني وهي مشتركة. ثالثا، نسبة بين اللفظ ولفظ آخر وهي ترادف. رابعا، نسبة مشتركا ويكون مشتركا ومترادفا ومتباينا على بحث المناطق فيها إذا كانت نعم. عندكم في الصفحة التي قبلها عند قولي فإن قلت أليس البحث في الكلي تحته بسطرين، كذلك هذه تكررت مرتين، كذلك قد يكون كذلك، واضح؟ وجدتموها؟ احذفوا إحداهما، يعني إما كذلك الأولى أو الثانية. من وجه آخر، يعني بالنظر لللفظ والمعنى، إما أن يتعدد أو لا، والمعنى إما أن يتعدد أو لا، فتصير القسمة من حاصل ضرب اثنين في اثنين فتصير أربعة، واضح؟ هذا من باب التيسير، اللفظ إما أن يكون واحدا أو متعددا فنقول، والمعنى كذلك، فتصير القسمة أربعة. عندنا لفظ واحد مع معنى واحد، لفظ متعدد مع معنى واحد، معنى واحد مع لفظ متعدد، معنى متعدد، لفظ متعدد مع معنى متعدد، فتصير القسمة أربعة. ولا خامسة لها، ولا خامسة لها، هذا من حيث النسب بين اللفظ وبين المعنى. لكن عندنا نسب بحيثيات أخرى كما سيأتينا إن شاء الله. يعني الآن النسبة قد تكون بين الألفاظ من حيثية أخرى، وهي أن كل منهما يجتمع في أفراد، ثم ينفرد كل منهما عن الآخر في أفراد أخرى. مثلا الفرق بين الإنسان والأبيض، الإنسان والأبيض، عندنا إنسان أبيض، وعندنا إنسان ليس بأبيض، وعندنا أبيض ليس بإنسان، صح؟ فالنسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي، كل منهما أعم من الآخر في وجه وأخص منه في وجه آخر، واضح؟ هذه تسمى بالعموم والخصوص الوجهي. ثم يقرب أحدهما بأن يكون عاما في أفراده الإسلام هو الإنسان والحيوان، والحيوان أعم مطلقا من الإنسان، لأن كل إنسان حيوان من غير أمس، ويصدق على زيد أنه إنسان وحيوان، وينقل الحيوان في الأسد، وعلى كل كلام نعم فيه نفس، ويذكر أن كل مراتب النسب إلى أربعة، التساوي والانفراد والأمور نعم، هذه القسمة العقلية هذه من زيادات على المؤلف، هذا مهم. لماذا؟ لأننا الآن إذا تكلمنا في قسمة القسمة العقلية فإنها تقتضي أن تكون أربعة، لكن ليس على طريقة المؤلف، لأنه حصر النسبة بين اللفظ وبين المعنى، لكن مرد النسب يمكن أن تجتمع أو أن ترد إلى أربعة: تساوي وانفراد وعموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص وجهي. واضح؟ حينئذ النسب لا تخرج في جميع أحوالها عن هذه الأربعة. لماذا؟ لأن المعقولين إما أن يجتمعا وإما أن يفترقا، أو أن يجتمعا تارة ويفترقا أخرى، فحينئذ ترد إلى هذه الأربعة. فهمتم؟ لأن المعقولين إما أن يجتمع وإما أن يفترق، أو يجتمع تارة ويفترق أخرى، فإن كان لا يجتمعين البتة فهما منفردان متباينان كالإنسان والشجر، وإن كان لا يفترقان البتة فهما متساويان كالإنسان والنادر، وإن كان يجتمعان تارة ويفترقان أخرى فلهما حالتان: الأولى أن يكون أحدهما يفارق صاحبه، والآخر لا يفارق البتة، فالعلاقة بينهما حينئذ هي العموم والخصوص مطلق، والذي يفارقه أعم مطلقا، والآخر المفارق أخص منه مطلقا كما سبق بيانه في الحيوان والإنسان. وثانيا أن يكون كل واحد منهما يفارق الآخر في بعض الأفراد، ثم يجتمعان في بعض الأفراد، فتكون العلاقة بينهما حينئذ هي العموم والخصوص وجهي. وهذه النسب الأربعة كما قال الشيخ الأمين هي الميزان الذي يعرف به الصادق والكاذب من القضايا. ثم قال: واللفظ إما طلب أو خبر، وأول ثلاثة فتذكر: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقعا. الآن انتقل إلى الكلام على المركب، انتهى من بيان الكلي مع نسبة الألفاظ للمعاني، ثم انتقل إلى المركب. قال: واللفظ إما طلب أو خبر، يعني اللفظ المستعمل المركب. واضح؟ هذه انتقل بها إلى الكلام على المركب. السلام عليكم. قوله: واللفظ المستعمل المركب إما طلب أي إنشاء، وهو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، نحو كن ولا تكن، والإنشاء لا بأس لمن أقام فيه، لأنه لا صدق ولا كذب فيه، وبدار أن ينطق عليهما، فكان محفوظما في الخبر كما قال: أو خبر له قال زيد وزيد قائم، وهو ما احتمل الصدق والكذب بذاته لا باعتبار قائم، فالصدق مطابقة الواقع والكذب عكسه، والخبر سيأتي الكلام عليه في باب القضايا وأحكامها في قوله: ما احتمل الصدق بذاته جرى بينهم قضية بينهم قضية وقدرة. وقوله: وأول الذي والطلب ثلاثة أنواع فتذكر لك، وهي استعلاء وتعارف. وأول من يعيب وأول ثلاثة وأول ثلاثة أول مبتدأ نعم ثلاثة خبر ستذكر فعل مضارع مرفوع علامة ترفيع والسين نعم والسين ما هذه ليست موجودة حرف مبنى مبني على الفتح سهل نعم مبني سهل نقول ستذكر السين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب تذكر فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورفعه ضمة ظاهرة على آخره تقديره ضمير مستتر تقديره هي هي ستذكر هي ما هي ثلاثة هذا تنوين فيه نائب عن المضاف إليه المحذوف تنوين فيه عوض عن فهمتم معنى البيت معنى العجز وأول ثلاثة أنواع ستذكر هي يعود على الأنواع وليس يعود على الثلاثة وليس يعود على ثلاثة فالتنوين في الأعداد يكون عوضا عن كلمة وهذا قل أن تجدوه في كتب النحو التنوين في الأعداد يكون عوضا عن كلمة فحينئذ يكون هناك مضاف إليه محذوف أو منوي وأول ثلاثة أي ثلاثة أنواع ستذكر أي الأنواع واضح؟ ستذكر هنا جملة صفة الجملة نفسها محلها نعم في محل نعت لماذا لم يقل؟ هل الحال يأتي من النكرة أو يأتي من المعرفة؟ طيب والثلاثة هذه نكرة أو معرفة؟ أحسنت يعني قد تقول هي معرفة في المعنى هي معرفة لكن عامة النحاة يتقيدونها هنا باللفظ فيقولون ثلاثة نكرة هي في قوة المعرفة لماذا؟ لأن المضاف إليه معروف فلو أعربتها حالا لا أخطئك يعني لا يقال خطأ لكن من حيث الصناعة النحوية هذه تعرب نعتا واضح؟ ليس بلازم لأن هذا ليس هو الأمر في اللغة الأمر في اللغة ما دل على طلب الفعل مطلقا ما دل على طلب الفعل مطلقا سواء كان من مساو أو لا سواء كان على سبيل الاستعلاء أو العلو أو لا واضح يا إخوة الأمر في اللغة ما دل على طلب الفعل مطلقا. أما أن يسمى التماسا أو دعاء أو أن يقال على سبيل الاستعلاء أو العلو، فهذا من حيث الاصطلاح عند البلاغيين، من حيث الاصطلاح عند البلاغيين. نعم. لكن له ليس بذلك كما بينته توصيلا في شرح كبير على جلد الورقات يعني وصول الفكر، فهذا اصطلاح خاص ببعضه، والذي يذكر لي انه نقلوه من كتب الاصول الى المنطق. نعم، هذه من تداخل الفنون، هم نقلوه من كتب الاصول، والأصوليون أخذوه من كتب البلاغيين، والبلاغيون منهم من أخطأ ونسبه إلى اللغة بهذا المعنى، وهذا خطأ. الأمر في اللغة ما دل على طلب الفعل مطلقا، واضح؟ والأدلة على هذا أكثر من أن تذكر في هذا المقام. حتى قال فرعون للملأ: فماذا تأمرون؟ أليس كذلك؟ فماذا تأمرون؟ فدل ذلك على أن العبد قد يأمر سيده، قد يأمر، يسمى أمرا لغويا، يسمى أمرا لغويا، والصاحب قد يأمر صاحبه وإن كان يسمى التماس، لكنه في اللغة يسمى أمرا. طيب، هم أرادوا أن يفروا من ماذا؟ أنك لو قلت يا ربي اغفر لي، هل يسمى أمرا أو لا؟ هل يقال بأن العبد يأمر ربه؟ نقول في اللغة يسمى أمرا، لكن الأمر ليس معناه الاستعلاء أو العلو في اللغة، لكن هم ما فهموا منه ذلك، وإنما فهموا منه أن الأمر لا بد أن يكون إما أن يكون بعلو أو استعلاء. منهم من المعتزلة من اشترط في الأمر أن يكون على سبيل العلو، ومن المتكلمين من اشترط أن يكون على سبيل الاستعلاء، ومنهم من عكس، يعني من المعتزلة من قال بهذا أو بذلك، ومنهم من قال قد يكون الأمر من مساوي. هذا لا تعرفه اللغة، وإنما هذا تقسيم عند البلاغيين. في اللغة يأتي الأمر لهذه كلها، يأتي يدل، قد يفيد العلو، قد يفيد الاستعلاء، قد يكون على سبيل الالتماس، ويشمل غير هذه، قد يكون الأمر فيه ذل، الآمر متذل موجود في اللغة، فهمتم؟ فالأمر في اللغة ما دل على طالب الفعل مطلقا بغير قيد. هذه التقييدات هي عند علماء البلاغة. بس قد يأتي الأمر بمعنى النهي، قد يأتي بمعنى التوبيخ، قد يأتي بمعنى الاستهجان، قد يأتي لمعاني كثيرة، صيغه كثيرة، قد يأتي لمعنى التكوين. هذه المعاني كلها جمعها البلاغيون، فهي تقصد في علم البلاغة، تقصد في علم البلاغة. والذي يظهر لي أنه نقلوه من كتب الأصول إلى المنطق، وصيغه أربعة، وهي إفعال واسم فعل الأمر، والمضارع المفعول لذلك القلم، والمصدر النائب عن الفعل. هذا باختلاف الأمر إلى المفعول، وهو ما كان في صيغة إفعال فقط، وباختلاف الأمر عند المصريين، وهو ما كان في صيغة إفعال أو لتفعل. يعني لو قلت لك الأمر عند النهاة لا تأتي وتقول لي افعل واسم فعل الأمر والمضارع المقرون بلا بلام الطلب والمصدر النائب عن فعل، هذا عند علماء الأصول، لأنه حينئذ ينظر إلى حكمه. أما عند النهى فالمراد منه ما كان بصيغة فعل، هذا هو الأمر. أما عند الصرفيين لأنهم يبحثون عن المجرد والزائد فيقولون كذلك لتفعل يسمى أمرا، على كل لابد أن تأخذ كل مصطلح من أهله، يعني من أهل فنه. تداخل المصطلحات هذا يقع فيه كثير، لا أقول من طلبة العلم بل من العلماء، فهمتم؟ فالأمر في اللغة يختلف عن الأمر عند البلاغيين، يختلف عن الأمر عند الوصوليين، يختلف عن الأمر عند النحاة، يختلف عن الأمر عند الصرفيين. واضح؟ مبحث الألفاظ كله ليس منطقيا في الأصل، وإنما احتجنا إليه كي نفهم المعاني، فهو فيه علاقة. لماذا؟ لأننا قلنا الكلام ها هنا هو حصره في الكلية، ثم بعد ذلك تكلم على الطلب والخبر، فلما أراد أن يبين شيئا من معنى الطلب بين معنى الأمر، وبين أنه يأتي مع الاستعلاء وعكسه وأن يكون مساويا، وهذا ليس من علم المنطق وإنما هو أدخله. ولذلك قلت في الشرح هذا ليس من مبحث المناطق، وإنما أتى به بعض المناطق المسلمين من كتب وصول الفقه، كما يفعلون في علم النحو، يأتون بمعنى المفرد والمركب عند المناطق ويعرفون به المفرد والمركب عند النحاة، هذا من تداخل المصطلحات، وهذا خطأ، هذا خطأ. لكن أحيانا يفعلون هذا لأنهم يجمعون كثيرا من العلوم فتدخل بعض المباحث ببعض، ربما أتكلم معكم الآن وأنا أنسى فتدخل، يدخل مبحث في مبحث، هذا من شأن الإنسان أنه يخطئ. واضح؟ طيب، قبل أن ننتقل إلى الفصل الذي يليه، ما سبق هل فيه إشكال؟ أكيد فيه إشكالات، صحيح؟ هل نلخصه على السبوع؟ طيب، لأن يعني ما سيأتينا بعد ذلك فيه نقلة، واضح؟ ما سبق لابد أن يكون مفهوما فهما جيدا. نحن قلنا المناطق يبحثون في المعاني، ولذلك تعريف العلم عندهم إدراك المعاني مطلقا. طيب، لكنه لا يتوصل إلى هذه المعاني إلا بألفاظ، فاحتجنا إلى أن نبحث في الألفاظ. طيب، اللفظ ينقسم إلى قسمين، إلى مهمل وإلى مستعمل. هذا المهمل لا بحث فيه. لماذا لا بحث فيه؟ لأنه مهمل ليس موضوعا. واضح؟ نعم. طيب ماذا تبقى؟ المستعمل. المستعمل إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. هذا المفرد نوعان، جزئي وكلي. والمركب هذه القسمة توهم أن المركب لا ينقسم إلى جزئين ولا إلى كلي، أليس كذلك؟ توهم هذا، لكن المركب ينقسم كذلك إلى جزئين وإلى كلي. لكن لو قلنا هذا في أول الأمر تدخل عندكم المسائل في بعضها، فهمتم؟ فأنا كثيرا ما أمر بعض المسائل التي لا نحتاج إليها الآن. فكذلك المركب ينقسم، أي ينقسم إلى جزئين وكلي. نعم، لو قلت أنف زيد هذا مركب أو لا؟ مركب، لكنه جزئي، هذا لا نحتاج إليه لأن يعني جعلوه نسيا منسيا. فالمركب ضد المفرد. طيب المفرد نوعان، جزئي أو جزئي وكلي. الكلي أو الجزئي خرج بالبحث، خرج بالبحث في علم المنطق كله. الجواب لا، خرج بالبحث هنا لا يبحث فيه أصالة، وإنما يأتينا. متى يأتينا؟ يأتينا في بعض الكلام على المقدمات والنتائج، فهمتم؟ أحيانا نحتاج إليه، لكن ها هنا في الكلام على المعرفات، على مبادئ التصورات ومبادئ ومقاصد التصورات لا نحتاج إلى الجزئي، لا نحتاج إليه. فجميع ما تأتي فيه من مباحث لا يأتي معنا. طيب ماذا تبقى؟ الكلي والمركب. طيب الكلي نبحث فيه في معنى في أنواعه، يعني في أنواع الكلي. والكلي ينقسم إلى أنواع باعتبارات مختلفة، فينقسم إلى جنس وفصل ونوع وعرض خاص وعام. طيب هذه سنرجع إليها بعد قليل. المركب هذا سيأتينا بعد ذلك في الكلام على القضايا وأحكامها وعلى القياس. هذا نصف المنطق، هذا نصف المنطق، لكن نحن في تصورات أو في الكلام على مبادئ التصورات أو مقاصد التصورات لا نبحث في المركب، لا نبحث في المركب، لأن المركب ننتقل حينئذ إلى القسم الثاني الذي هو التصديقات. ونحن قلنا المنطق كله إما تصورات وإما تصديقات. التصورات نبحث فيها في المفرد أو في المركب؟ في المفرد، صحيح. والتصديقات البحث فيها يكون في المركب. طيب التصورات تنقسم إلى قسمين، أو البحث فيها يكون في مبحثين، إما في مبادئها أو في مقاصدها، وكذلك التصديقات إما في مبادئها أو في مقاصدها. وانتهى المنطق. واضح؟ طيب، مبادئ التصورات، ما معنى مبادئ؟ على سبيل التقريب نقول وسيلة أو طريق حتى نصل إلى المقاصد. فالمبادئ هي الوسيلة التي نصل بها إلى المقصد أو المقاصد. مبادئ التصورات هي الكليات الخمس. المبادئ هي الكليات الخمس. المقاصد هي القول الشارح، هي القول الشارح، ستأتينا بعد هذا الفصل. إذا انتهينا من الكلام على الكليات الخمس وأخذناها اليوم، ماذا سيتبقى؟ الكلام على المقاصد. إذا انتهينا منها انتقلنا إلى الكلام على مبادئ التصديقات، فإذا انتهينا منها انتقلنا إلى الكلام على مقاصد التصديقات. طيب، في الكليات الخمس، فنحن الآن ما زلنا في الكلام على مبادئ التصورات. الكليات الخمس بينا أنها تنقسم إلى خمسة على اسمها كليات الخمس، إذن هي خمسة. هذه الخمسة كلها يتفق في شيء واحد، وهو أنه كلي، يعني يصدق على أفراد كثيرين. طيب، عرفنا كل واحد من هذه الخمسة وبينا النسبة التي تقع بين لفظ الكلي إما مع أفراده وإما مع أفراد أخر. واضح؟ النسبة بينا إما أن تكون بين لفظ ولفظ، أو بين لفظ ومعنى، أو بين معنى ومعنى، أو بين معنى وأفراد. فهذه النسب هي التي يعرف بها القضايا الصادقة من الكاذبة. هذه النسب هي التي يعرف بها صدق القضية من كذبها. فهذا يفيد في ماذا؟ في معرفة صحة الإنتاج، كما سيأتينا في آخر باب. فالذي أريده منكم في هذا في هذه المرحلة أن تفهموا المقدمة جيدا ومعرفة الكليات الخمس وتفهمونها فهما جيدا، لأنها إن فهمت فهما جيدا سيفهم القول الشارح كذلك والكلام على المعرفات بطريقة ميسرة. إذا لم تفهم لن يفهم ما هو هذا باختصار. واضح؟ الآن أنتم تصورتم المنطق تصورا واضحا. طيب، سننتقل بعد ذلك من الكلام على الكليات الخمس إلى الكلام على المقاصد. واضح؟ الكلام على المقاصد متوقف على فهم مبادئ التصورات. المنطق سهل لكن بشرط أن يذاكر بهذه الطريقة، أن تفهم، أن تحفظ أولا ولو مثالا واحدا على كل مصطلح، ثم بعد ذلك لا بد من أن تطبق. وهذا ما سنفعله إلى أن ننتهي إن شاء الله من الشرح. لكن المهم عندي أن تفهموا، أن تحفظوا النظم، وأن تتقنوا فهم ما مر من المصطلحات، لأنها إذا لم تفهم لن يفهم. واضح؟ لأن هذا يبنى آخره على أوله. فإذا لم تفهم المقدمات، فحينئذ ما هو آت لن يفهم، أليس كذلك؟ لأن هذا يبنى على ذاك. سنأخذ هذا الفصل ونقف عند الكلام على المعرفات. تمام؟ فليس له وقوع حيث ما لكل فرد حكمة، فإنه كلية في الحقيقة. الحكم للفعل البيت وعنوان منها بل يطلق عليها مجتمعا. نعم. معنى ذلك أن الكل لا يطلق على بعض الأفراد، وإنما يطلق على جميع ما تركب منها. فلا يقال على شيء لا يقال على شيء تركب، لا يقال عنه بأنه كل، لا يقال على فرد من هذه الأفراد بأنه كل، وإنما يقال على المجموع، يقال على المجموع. ولذلك نقول بيت نريد به جميع ما تركب منه. هذا المجموع حين تقول عنه بيت، أنت لم تنظر حينئذ إلى كل فرد من هذه الأفراد، وإنما نظرت إلى ماذا؟ إلى المجموع، نظرت إلى المجموع وليس إلى الجميع، وليس إلى الجميع. أنت نظرت حينئذ إلى مجموع هذا الشيء، ما مجموعه؟ كذا وكذا وكذا، فتقول فيه بيت. عند قولك بيت، هل لاحظت فيه جميع الأفراد؟ الجواب لا. لا لا، أنت حكمت على المجموع وليس على كل فرد من الأفراد، واضح؟ لماذا؟ هذا مهم جدا، لأنه به يحصل سوء فهم، بل ربما يقع المرء في شيء من أمور الشرك أو البدعة بسبب سوء فهم بعض هذه المصطلحات. فهمتم؟ هذا سنحتاجه كثيرا في علم أصول الفقه، سنحتاجه كثيرا في علم أصول الفقه. لماذا هو قدمه؟ لأنه يتعلق بفهم الكل وبفهم الجزء، لكن في معنى معين. إذا تكلمنا على مصطلح الكل والكلية والجزء والجزئية، فله ارتباط بالمفرد من جهة، وله ارتباط بالمركب من جهة أخرى. فقدمه لهذا لأنه واسط بين الكلام على المفرد والكلام على المركب. فهمتم؟ نعم. قال: الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع. نعم تفضل. هناك إشكال في هذا المثال لكن نسير معه. معنى ذلك أن الجميع كل واحد منها شارك الآخر في نفس الحكم، فتقول يحمل عرش الله جل وعلا يومئذ ثمانية. فالثمانية ثمانية الملائكة اشتركوا في حمل العرش، فالحكم حينئذ على المجموع أو على الجميع؟ على المجموع. واضح؟ ما الدليل على أنه على المجموع؟ لأن كل واحد منهم شارك الآخر في حمل العرش. لو قلت مثلا أهل مصر مسلمون، هل نظرت إلى كل فرد من الأفراد؟ يعني نظرت إلى الجميع أو نظرت إلى المجموع؟ إلى المجموع. ولذلك قد يكون قد يخرج بعض هذه الأفراد عن هذا الحكم فالنظر حينئذ ليس إلى الأفراد، لا شأن لنا الآن بالأفراد، وإنما ننظر إلى المجموعة. أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يقع، أي مجموع وإلا فبعضه وقع. فالحق أن هذا المثال غير صحيح، بل هو مثال كلية توضحه وتوضحه رواية البخاري لم أنس ولم تقصر الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك باعتبار ظنه. نعم، فهذا المثال ليس صحيحا لأنه من باب الكلية، واضح؟ والكلية الحكم فيها يكون على كل فرد من الأفراد، وهذا واضح في هذه الرواية الأخرى لم أنس ولم تقصر. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على ليس على الكل وإنما على الكلية هي. فقول كل ذلك هذه الرواية تبينها الرواية الأخرى. وعلى كل هو يتكلم في علم المنطق، ومع ذلك جاء بحديث هذا من باب التمثيل، هذا من باب التمثيل، ومع ذلك المثال ليس صحيح. الأحسن أن نمثل بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أو المثال الذي ذكرته وقوله كأنك جئت إلى كل فرد من هذه الأفراد وأطلقت عليه الحكم، واضح؟ كأنك قلت مثلا الله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى قدير على كذا وكذا وكذا، وتظل تعدد إلى ما لا نهاية. كل شيء الله سبحانه وتعالى قدير عليه، الله على كل شيء قدير، فهذا لا يخصص أبدا، من خصصه فهو ضال، فهمتم؟ ولذلك وقع والعياذ بالله بعضهم في الكفر في مثل هذه المسائل، في مثل هذه المسائل. طيب، كل نفس ذائقة الموت، الحكم على المجموع أو على الجميع؟ على الجميع، على كل فرد من الأفراد، كل فرد ها هنا مقصود بالحكم، واضح؟ نعم، يعني عندنا كل تركب من أجزاء، هذا مصطلح أخص، وعندنا كل باعتبار الحكم على المجموع، عند الإطلاق المراد هو الكل باعتبار الحكم على المجموع. عند الإطلاق الكل يراد به الحكم على المجموع. طيب، والحكم لبعض الأفراد هذا يسمى الجزئية، يسمى الجزئية. هذا عند من؟ عند المناطق. فلا شأن لنا الآن بوصول الفقه أنه يسمى خاصا وأن الأول يسمى عائل. لا، انسوا يعني اجعلوا هذه المصطلحات نسيا منسيا. نحن الآن في علم المنطق، فتفهم هكذا، كل وجزء، كلية جزئية. ولذلك عقد هذا الباب في هذه المصطلحات الأربع: الكل والكلية والجزء والجزئية. الكل له مصطلحات باعتبار، إما أنه باعتبار النظر إلى المجموع أو باعتبار النظر إلى الأجزاء. إذا نظرنا إلى الأجزاء فهو كل لهذه الأجزاء، أما باعتبار الحكم فهو حكم على المجموع، أما الكلية فهو حكم على الجميع. واضح؟ فهذا الكل وهذه الكلية، والجزء والجزئية عكسه. بعد ذلك سأشرع بالكلام على المعرفات، وسأنتقل إلى الكلام على مقاصد التصورات. فنقف هنا ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.